الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الإمامة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذان الحديثان هما ختام حديث باب الإمامة. الأول منهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم للناس، أي صلى بهم إماما، والمقصود أن يصلي بهم صلاة الفريضة دون صلاة النافلة، لأن صلاة الفريضة هي التي تعتبر ولاية شرعية، ولذلك هي التي يشرع فيها التخفيف دون النافلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما صلى ببعض أصحابه أطال في الصلاة، في صلاة النافلة، كما في حديث ابن مسعود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة والنساء وآل عمران. قال ابن مسعود: حتى لقد هممت بأمر سوء، قال: هممت أن أنفتل من صلاتي. فلم يرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة الإجازة والتخفيف لأنها نافلة ويجوز تركها، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليخفف، المقصود بالتخفيف التخفيف النسبي، إذ كل قصر يسمى تخفيفا، وما من تخفيف إلا ويوجد ما هو أخف منه قطعا، وإنما المقصود التخفيف بحيث يرتفع الضر والإطالة عمن خلفه. يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن التخفيف على نوعين في الصلاة من الإمام، على نوعين: تخفيف مطلق وتخفيف مقيد. فأما التخفيف المطلق فأن يخفف المرء في صلاته جميعا في كل الصلوات، وأما التخفيف المقيد فهو أن يخفف إذا رأى ذا سبب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأصلي فأخفف لما أسمع بكاء الصبي من خلفه صلى الله عليه وسلم، فهذا تخفيف أشد من التخفيف الأول وهو التخفيف المطلق. وحديثنا الآن في التخفيف المطلق، ما ضابطه؟ لأن بعض الناس يظن أن التخفيف هو الإيجاز الشديد جداً، حتى إنك لترى بعض الأئمة إذا صلى لربما نقر صلاته كما ينقر الديك في الأرض، والمأمومون خلفه لا يستطيعون أن يتابعوه، ولا شك أن هذا غير مشروع. الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما تكلموا عن التخفيف قالوا: أدنى التخفيف أن يأتي بصفتي بأدنى الكمال، أدناه أن يأتي بأدنى الكمال، لأن هناك شيء اسمه الإجزاء، صفة الإجزاء، وهناك شيء أعلى منه أدنى الكمال، وهناك الكمال الذي لا منتهى له، بأن يقرأ ما شاء الله عز وجل له من القراءة، وأن يسبح في ركوعه وسجوده ما شاء الله. فالإتيان بأدنى الكمال هو التخفيف. نأتي ببيان بعض صور أدنى الكمال في الأركان. فالقيام أدنى الكمال فيه قراءة الفاتحة، وعند من يرى لزوم قراءة سورة بعدها فأدنى الكمال أن تقرأ سورة كاملة قصيرة وأقل السور التي تقرأ المعوذات وقل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر. إذن أدنى الكمال الذي يكون هو أدنى تخفيف للإمام أن يقرأ الفاتحة مع سورة من قصار السور. وفي الركوع والسجود فإن أدنى الكمال فيه ماذا؟ أن يسبح المرء ثلاث تسبيحات، أن يسبح المرء ثلاث تسبيحات، التسبيحة الواحدة هي الواجبة، وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل الكمال لا منتهى له، يسبح عشرا كما جاء في قصة عمر بن عبد العزيز أو ثلاثة عشرة أو أكثر من ذلك، وأن يدعو بما شاء. في الجلسة بين السجدتين يدعو الله عز وجل بالمغفرة إما مرة أو ثلاثا، أو يأتي بالجمل الخمس التي جاءت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في التشهد الأول أدنى الكمال فيه قراءة التحيات دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم إن شاء الله بعد حديثين أو ثلاثة في هل يشرع قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أم لا. إذن هو هذا أدنى الكمال، من نقص من الأئمة عن أدنى الكمال فإنه قد نقص عن التخفيف المطلوب، وإن زاد عنه فإن كان فيه مراعاة لمن خلفه جاز، لأن التخفيف نسبي، فمن يصلي بالشباب ليس كمن يصلي بالشيب، ومن يصلي خلف من لا عمل عنده ولا حاجة له ليس كمن يصلي بمن عنده حاجة وبجانب السوق وهكذا. إذن نصل من ذلك أن التخفيف ليس مجرد النقر، بل لا بد أن يأتي بالواجب ويزيد على الواجب بأن يأتي بأدنى الكمال. وقد نص على هذه البرهان بن مفلح حفيد الشيخ محمد بن مفلح صاحب الفروع في كتابه المبدع شرح المقنع بأن أقل التخفيف ما يسمى الإتيان بالكمال. هنا مسألة تتعلق بالتخفيف، أن تخفيف أفعال الصلاة لا بد أن يكون متساويا بين الأفعال، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه نحوا من سجوده وسجوده نحوا من قيامه، أي أن طولهم متقارب، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا قصر القيام في القراءة قصر الركوع والسجود. وليس معناه أن طول الركوع وطول السجود كطول القيام، لا، وإنما نحوا بالنسبة والتناسب، إن طال أطاله. وبناء على ذلك فإننا نستطيع أن نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كيف كانت، وقد كانت مخففة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عمر عندما أمر الأمصار أن يقرأوا في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاله، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أطال في القراءة الفجر فإنه يطيل في الركوع والسجود أكثر مما يطيل في المغرب وهكذا. إذا الأمر نسبي بين القراءة وبين الركوع والسجود. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أن التخفيف إنما هو في الركوع والسجود، فتراه إذا قرأ أطال في القراءة، قرأ وجهين أو ثلاثة، ولكن ركوعه وسجوده ينقرها نقرا خفيفا، ربما قد تكون يأتي بأدنى الكمال لكنه لا يوافق. نقول هذا خلاف التخفيف الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يطيل القراءة في الفجر بحجة أن يدرك من لم يدرك الصلاة لكي يحضر، ومع ذلك تجد خفة الركوع والسجود، وليس هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هي صلاة صحيحة لا شك، ولكن السنة أولى وأحرى. قال فإن فيهم الضعيف، أي ضعيف البدن، والسقيمة وذا الحاجة. ضعيف البدن كأن يكون الشخص هرما شيخا كبيرا لا يستطيع القيام، ففي قيامه من السجود أو الجلوس فيه تعب ومشقة، وطول قيامه كذلك وطول سجوده كذلك. والسقيم هو المريض الذي يتعبه القيام، وذا الحاجة الذي يكون عنده شغل. فإن من كان خلفه أحد هؤلاء الثلاثة فإنه يخفف بما يناسبهم. ولذلك نحن قلنا إن التخفيف ماذا؟ نسبي، يجب أن نعرف هذه القاعدة. فقد يكون أحيانا الأرفق بمن خلفه الإطالة، ولذلك نجد أئمة المساجد عندما يكون خلفهم الضعفاء من كبار السن ينكرون عليه السرعة في الصلاة، لأن كبير السن ربما يحتاج إلى وقت طويل لكي يقوم من القعود من قعوده أو من سجوده، فنقول إن الأرفق به أن تطيل في القيام شيئا نسبيا. فلذلك ليس المقصود الإجاز الشديد، وإنما الإجاز والتخفيف النسبي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذه المسألة مسألة مهمة وأصل من الأصول التي يجب أن يعنى بها المرء في نفسه دائما، وهو أن يفارق بين عباداته الخاصة وأمور السر المتعلقة بنفسه والعبادات الظاهرة والعلنية. الإنسان في عباداته التي تكون في سره التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، هذه يشرع له أن يطيل فيها وأن يكثر منها. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن من علامات نفي الرياء من النفس أن يأتي المرء بمثل العبادة في السر. عندما يتصدق المرء بصدقة ويظن أنه قد رأى في صدقته وكانت علانية، فإنه ليتصدق بمثلها في السر، فإنها تدرأ عن نفسه الرياء. إذا كان يظن أو يحسد أو يشك أن صلاته قد دخل فيها شيء من الرياء، فليصلي مثلها نافلة في بيته، فإن هذا دليل على نفي الرياء من قلبه. ولذلك دائما يحرص المرء على عبادات السر، فإن عبادات السر هي التي توقع في القلب طعم الإيمان ولذته. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود وابن ماجه قال: ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الإيمان. وذكر منهن بعض عبادات هي من عبادات السر، فقال: وأخرج زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات العيب والشرط، أي التي فيها عيب. غالب الناس لا يعلم المرء كم مقدار ماله، فمن باب التبع لا يعرف كم مقدار زكاة ماله. وعلى ذلك فإن المرء إذا صدق مع نفسه ومع الله عز وجل فأخرج زكاة ماله كما أوجبها الله عز وجل، ولا يعلم مقدارها أحد إلا الله سبحانه وتعالى وصاحبها، فإن ذلك علامة صدق الإيمان، فيجد حلاوة الإيمان. كذلك غض البصر، النبي صلى الله عليه وسلم ما خص شيئا من العبادات فيه حلاوة الإيمان إلا غض البصر. فالحديث الذي عند الحاكم وأحمد بإسناد جيد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع النظر إلى ما حرم الله فغض بصره ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. إذا المقصود أن المرء دائما يحرص على عبادات السر، والنظر هي من عبادات السر العظيمة التي لا يعلم بها أحد إلا الناظر. فإنك أحيانا تمشي مع صاحبك في الشارع فترى شيئا لا يعلم صاحبك أنك تنظر إليه. ولذلك كان الأثر الذي يجده المرء في غضه لبصره في قلبه عظيم جدا، يجد حلاوة الإيمان كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المرء يحرص دائما على عباداته الخاصة التي في سره وأن يكثر منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في البيوت وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن والتهجد، وبين أنها من أعظم العبادات أجرا لكونها سرا. المسألة الثانية ما يتعلق بهذه الجملة أن المرء يحرم عليه أن يشدد على الناس ويخفف على نفسه. أحيانا التشديد على الناس والتخفيف على النفس يكون في ذات العبادة، كالإمام يصلي بالناس فيطيل، فإذا صلى وحده خفف لنفسه، يقولون هذا ممنوع. ومن ما يندرج تحت هذه القاعدة الفتوى، فإن من الذين يتصدرون للإفتاء من يفتي الناس بالأشد احتياطا وورعا، فإذا نزلت هذه النازلة به واحتاج لها أفتى نفسه بالأسهل، وهذا لا يجوز. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير هذا الأصل في إعلام الموقعين، فإن من الناس من يفعل في خاصة نفسه الأسهل، فإذا سئل شدد على الناس، ما يجوز. يجوز لك أن تفتي الناس بالأسهل وتفعل في نفسك الأشد احتياطا وورعا، وأما أن تفتي الناس بالورع والأشد وأنت تحتاط لنفسك فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز. والأصل فيه أمور كثيرة، منها الحديث الذي معنا. الحديث الثاني حديث أبي مسعود أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. قوله لا أتأخر، تأخر هذا الرجل يحتمل أمرين، إما أنه يتأخر فيترك الصلاة بالكلية أي صلاة الجماعة لأجل إطالة الإمام، وإما أنه يتأخر أي يتأخر عن إدراك تكبيرة الإحرام، ولعل الثاني هو الأقرب، ولعل الثاني هو الأقرب، لأن كلمة أتأخر يمكن استغنى عنها بأتخلف عن صلاة الصبح جماعة، فلعل الأقرب أنه يتأخر فيدرك الصلاة في آخرها. وبناء على ذلك فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زجر هذا الإمام وهو أبي بن كعب رضي الله عنه على الصحيح، زجره لما أطال بالناس لكي لا يفوتوا أجر الدخول في الصلاة من أولها. ولذلك هذا الحديث مما يدل على أن الدخول في أول الصلاة أفضل من الدخول بعد فوات ركعة أو أكثر. يقول بعض أهل العلم وقد انعقد الإجماع على أن الدخول مع الإمام في أول الصلاة أفضل، وإن لم يصح حديث في أفضلية إدراك الصلاة من أولها. الحديث المشهور إن من أدرك في المسند أن من أدرك مع الإمام 40 صباحا لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث فيه ضعف ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاتفاق عند أهل العلم أن الدخول مع الإمام في أول الصلاة أفضل بكثير، والأدلة عليه كثيرة، لكنها ليست في الفضل وإنما يعني بترتب أجر معين، وإنما لفضل هذا العمل، ومنه هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من تأخر عن الصلاة وإن أدرك بعضها فإنه قد نفر عن الخير، نفر عن الخير أي فاته خير. ويناسب هنا أن نذكر قاعدة عند أهل العلم، أن أهل العلم قالوا إن الدخول مع الإمام في الصلاة على 4 درجات من حيث الأفضلية. الدرجة الأولى وإن كان نازع فيها أن يدخل المأموم مع الإمام قبل أن يبدأ الإمام في أول ركن بعد تكبيرة الإحرام. انظر، أن يدخل المأموم مع الإمام قبل أن يبدأ الإمام في أول ركن بعد تكبيرة الإحرام. وأول ركن بعد تكبيرة الإحرام ما هي على قول عدد من أهل العلم؟ الفاتحة. فيقولون تكبر قبل أن يشرع الإمام بالفاتحة، بقراءة الفاتحة. ثم تليها في الدرجة من أدرك القيام مع الإمام مع قراءة الفاتحة إن كانت سرية وهي تسقط في الجهرية. ثم يليها في الدرجة أن يدخل مع الإمام وقد ركع. ثم يليها في الدرجة أن تفوته ركعة فأكثر، فيدخل مع الإمام وقد أدرك ركعة واحدة فأكثر، وقد فاتته ركعة فأكثر. ثم الدرجة الخامسة وهي التي خلاف هل يكون قد أدرك أجر الجماعة أم لا، وهو أن يدخل مع الإمام ولم يدرك معه ولا ركعة، بأن يدخل معه في التشهد الأخير. نعم. يقول من أجل فلان الذي هو أبي بن كعب رضي الله عنه كما استظهره الحافظ في الفتح مما يطيل بنا أي من قراءته. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه يغضب في موعظته، في بعض مواعظه يغضب، فكأنما هو منذر جيش عليه الصلاة والسلام. ولذلك من السنة للخطيب أن يظهر الغضب في ما يناسب مما كان فيه محرم والزجر، إن كان يتحدث عن كبائر كالزنا وسرقة أو حديث عن نار ونحو ذلك. فقال أيها الناس إن منكم منفرين. التنفير عن دين الله عز وجل يكون بأمور وليس على سبيل الحصر. من هذه الأمور التشديد على الناس فيما لهم فيه سعة، فإن بعض الناس يشدد على الناس فيما لهم فيه سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصوم عندما كان مسافرا كان يقول للناس ليس من البر الصيام في السفر، فإذا جاء في نفسه صام قال أبو هريرة لقد رأيتنا في سفر وما منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فالتنفير هو إظهار السعة للناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال قال يسروا ولا تنفروا. فالتيسير وإظهار اليسر مما فيه سعة على الناس هذا من عدم التنفير. الأمر الثاني من التنفير في مسائل الولايات الشرعية، الولايات نوعان، ولايات إمامية تتعلق بالإمام العظمى وما غيرها، ولايات شرعية مثل الإفتاء والصلاة والخطبة وغير ذلك. التنفير للناس في هذه الأمور بالتضييق عليهم سواء في إطالتها أو في تأخير أمد الإقامة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليه مر علينا الحديث قال في صلاة العشاء إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. شوف، فبكر النبي صلى الله عليه وسلم فترك الأفضل وهو تأخير صلاة العشاء للوقت الذي دونه في الفضل من باب التخفيف على الناس فيما لهم فيه ساعة. ثم قال فأيكم أما الناس فليوجز، أي فليخفف، فإن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. قوله إذا كبر في الصلاة هذا يدلنا على أن الصلاة لا تنعقد بغير التكبير، بأي لفظ تكلم به الشخص مع قدرته على التكبير لا تنعقد الصلاة به، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه فإنهم يجيزون الإتيان بأي اسم من أسماء الله كقولك الله العظيم الله الجليل تنعقد الصلاة، وهذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفتتح الصلاة إلا بالتكبير، فدل ذلك على أنها لا تنعقد إلا بالتكبير من القادر عليه. وسيأتي إن شاء الله الحديث بعد ذلك إن شاء الله في حديث عائشة. قال أبو هريرة سكت هنيهة، هذه الجملة هنيهة جاءت رواية هنيهة بهاء هنيهة، وجاءت بالهمز هنيئة، وجاءت بالتضعيف يعني ياء ساكنة هنية، فهي جاءت ثلاث ألفاظ كلها صحيحة. والعرب أحيانا يقلبون الهاء همزا، يقلبون الهاء همزا، وهذا في كتاب الله عز وجل أعجمي وعربي، وكما أن بعض الحروف عندهم متقاربة كالسين والصاد، صراط الذي اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم، وكذلك في سورة الغاشية لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، وهي مقروءة بالسين والصاد من طريق حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر بمد المنفصل وقصره. فالمقصود من هذا إن بعض الحروف والنون واللام مثل جبرين وجبريل، فالمقصود أن الهاء والهمزة متقاربان عند العرب، وتسهيل الهمز يكون بجعلها ياء، وقريش كانت تسهل، فهي فصيحة هنيهة وهنيئة وهنيها أو هنية. طيب، فسكوت قال كان يسكت هنيهة أي شيئا يسيرا، شيئا يسيرا قبل أن يقرأ، أي قبل أن يقرأ الفاتحة. هنا نقف عند سكوت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ بالاستفتاح. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة وغيره أنه كان له سكتان أي سكوت لا يجهر فيهما بالقراءة. السكوت الأول كان قبل قراءته للفاتحة في الركعة الأولى فقط إذا افتتح تكبيرة الإحرام، فالسكوت الأول يكون في الركعة الأولى فقط قبل تكبيرة الإحرام، وهي التي سأله عنها أبو هريرة سنتكلم عنه بعد قليل، فيقرأ فيه في الركعة الأولى قبل الفاتحة. مش قلت قبل إيش؟ لا، بعد تكبيرة الإحرام. نعم، قبل الفاتحة. والسكتة الثانية في كل الركعات قبل الركوع، هذه سكتتان. هناك سكتة ثالثة جاءت بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة، وهذه لا يصح فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصح ما ورد فيها عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وهذه يدل على أنه أقل أحوالها فعلها بعض الصحابة، لأن مجاهدا لا يمكن أن يعني يقولها من تلقاء نفسه، ولكن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليها، لم يكن يواظب عليها، فآكد السكتات هذه الثلاث، الثنتان والثالثة مشروعة ولكنها ليست في تأكيد الأولى، ما نقول إنها ليست مشروعة لأنها ورد فيها الأثر، ولكن نقول المتأكدة الأولى والأخيرة. طيب، السكتة الأولى فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية والثالثة ليس فيها شيء، بدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السكتة الأولى، قال تتكلم، ذكر أنه يقول شيء، فدل على أن أبا هريرة كان ينظر لفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه يحرك شفتيه، سنتكلم عنها بعد قليل، عرف أنه يقول شيئا. وأما الثانية إن ثبتت، والثالثة فقد كان يسكت ولا يقول فيها شيئا، فهي فصل بين القراءة والركوع أو بين الفاتحة والقراءة عند من يرى السكتة بين الفاتحة والقراءة، سكت فصل. ولم تجعل هذه السكت أبدا، لم يجعل لأجل قراءة الفاتحة. من قال من أهل العلم إنه يقرأ في سكتات الإمام، هذا اجتهاد منهم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الفاتحة في سكتات الإمام، لكن اجتهاد من أهل العلم عند من يرى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. طيب، نبدأ الأول في السكت الأول. هنا طبعا قال إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قول الصحابة رضوان الله عليهم بأبي أنت وأمي يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يفدونه بهما، وعمر رضي الله عنه لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لأحب الناس إلي إلا نفسي، قال لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. فالمؤمن يجب عليه جميعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أن يفدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والديه، ويعتقد في نفسه ذلك أنه يفديه بهما، بل يفدي نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حسان فنفسي لهم فداء آخر البيت. فالمقصود أن تفدي في النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، ولكن من أهل العلم من يقول إن كلمة بأبي أنت وأمي هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا تقال لغيره، من أهل العلم من قال ذلك، ولكن الصحيح أنها بالإمكان أن تقال لغيره، وقد نقلت عن كثير من المتقدمين من الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم. قال أبو هريرة رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هنا أبو هريرة قال ما تقول، علم أنه يقول، لماذا؟ لأنه رآه يحرك لسانه وشفتيه. وهنا قاعدة ذكرها أبو الخطاب اجمع عليها، والنووي والشيخ تقي الدين بن تيمية، أنه لا تسمى القراءة قراءة إلا بحرف وصوت، لابد أن يكون هناك حرف وصوت، وأقل ما يسمى حرفا وصوتا أن يسمع المرء نفسه، ومن أثار الحرف والصوت تحريك اللسان والشفتين. وبناء على ذلك لو أن امرأ واقفا لم يحرك لسانه ولا شفتيه ولم يتكلم ولو يسمع نفسه لا بدعاء استفتاح ولا بفاتحة، نقول لم تقرأ دعاء الاستفتاح ولا الفاتحة، وإنما تسمع نفسك، لا تسمع جارك، هذا جهر، تسمع نفسك اللهم باعد، تقول يعني في نفسك مغير، طبعا هنا لاقط يأتي، تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما سيأتي معنا بعد قليل. إذن لا بد من الحرف والصوت، وانعقد الإجماع عليه كما نقلت لكم عن ثلاثة من أهل العلم. قال ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم افتتح دعاءه باللهم، يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله يقول وغالب الدعاء إذا كان المقصود منه تعظيم الله عز وجل والإقرار بالعبودية فإنه يبتدأ باللهم، وإن كان طلبا محضا فإنه يكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا الحديث ربنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي فيه معنى إقرار العبودية، ففي هذا الدعاء لو تأملت في إقرار أن العبد مخطئ وأنه مذنب وأن الذنوب مالئة جسمه من رأسه إلى أخمص قدميه، ومن أحب الأشياء إلى الله عز وجل إقرار العبد بذنبه. ولذلك جاء في حديث ذنون النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إقرار العبد بذنبه لله عز وجل وخضوعه بين يدي الله عز وجل مع تمجيده له سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يحبه جل وعلا. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائل. من شغل بإقرار بذنبه فتواضع وذل وخضع لله عز وجل فهذا الذي يرجى إجابة دعائه وسؤله بأمر الله عز وجل. نعم. يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي أي التي اقترفتها كما بعدت بين المشرق والمغرب. ولذلك يقولون الفرق بين العفو وعفو الله الذنب ومغفرته العفو والمحي لا يبقى لها أثر، وأما المغفرة فإنها الستر تستر، يسترها الله، هي باقية لكن يسترها الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار أن الرجل يأتي يوم القيامة مقنعا رأسه حياء من كثرة الذنوب التي يعملها، ويراها على شماله أو يمينه كأمثال جبال تهامة من عظمها، فيقال له: هذه سيئاتك قلبت لك حسنة. فيقول: إن لي الذنب الفلاني فعلته لم أره معه، فيضحك الجبار جل وعلا. ولذلك أحيانا عدم المحو بالكلية قد يقلبها الله عز وجل حسنات يوم القيامة لمن صدقت توبته، فالناس في التوبة ليسوا سواء، ليسوا سواء، فمن صدقت توبته كان أجره أعظم عند الله عز وجل. نعم. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد. في هذه الجملة أمرين: الأمر الأول أيضا باعدتها، قد تكون سؤالا لله عز وجل أن يباعد المرء بينه وبين ذنوبه التي ستأتي، فكأنه يقول: يا رب سد عني باب الذنب. والله عز وجل إذا أحب عبدا صرفه عن أبواب الإثم والسوء، صرفه، فتجد المرء سبحان الله عظيم بعيدا عن مواطن الفتن، مسدودا عنه وسائر الشر. ولذلك من نعم الله عز وجل على العبد أن ينشأ في بيت صالح، إذا أحب فلانا نشأه في بيت صالح، صرف عنه قرناء السوء، حفظ الله له دينه. أليس في حديث أبي ذر: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؟ من معانيها الثلاث أن الله يبعد عنك الذنوب التي تتلبس الأربع، اصرفها عنه. فأنت قل باعد بيني أي ما سيكون من الخطايا ابعده عني. قال الشيخ تقي الدين وغيره: وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد يدل على أن للذنوب حرارة، فاحتاجت الثلج لتبريدها. وصدق والله، فإن للذنب حرارة في القلب، يجد المرء حر الذنب ويجد لظاه شديد جدا، والمرء كلما قل ذنبه عرف حرارة الذنب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يرى ذنبه كالجبل يكاد أن يسقط على رأسه، وأما المنافق فيرى ذنبه كالذباب يقول به هكذا فذهب. فالمؤمن إذا فعل ذنبا رأى في نفسه تغيرا ووحشة ونكرانا، هذا هو حرارة الذنب. ولذلك يقول اغسله بالثلج ليبرد، ليس مجرد الطهارة. من الفقه في هذا الحديث أن دعاء الاستفتاح سنة، والدليل على سنيته أن السلام لم يأمر به خلافا لمن قال من أهل العلم، وهي رواية في مذهب أحمد اختارها بن بطة العكبري عليه رحمة الله، فإنه رأى أن دعاء الاستفتاح واجب، وسيأتي الدليل عليه بعد قليل. ولكن الصحيح أنه سنة لأن السلام لم يأمر به، وإنما علمه لما سئل. الأمر الثاني أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أدعية الاستفتاح من هذا الحديث، ومنها حديث عمر موقوفا عليه في صحيح مسلم، وروي مرفوعا من حديث أبي سعيد وعائشة الذي نعرفه، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. ومنها ما جاء أيضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. ومنها حديث علي يسمونه التجويد، وغير ذلك من الآثار، وهي خمسة آثار صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أهل العلم، من أقوال أهل العلم، أنها كلها مشروعة، كلها مشروعة، ولكن أفضلها في القراءة في الفريضة ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه روي مرفوعا وصح في مسلم أن عمر كان يأمر الصحابة أن يقولوا، فكان اختيار عمر رضي الله عنه له مرجح له، وهذا الذي نص عليه الشيخ الإسلام يقول أن كلها تجوز، وذكر في شرح العمدة أن الأصح أن الأفضل منها حديث عمر لتعليم عمر الناس، الذي هو نقوله دائما وهو الذي في الزاد: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير، أي يفتتح صلاته بالتكبير، مما يدلنا على أن غير التكبير لا تنعقد به الصلاة، وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير، أي لا بد من التكبير. وهذه التكبير هي ركن في الصلاة، من لم يأتي به لم تنعقد صلاته، تكبيرة الإحرام تسمى، وما عداها من التكبيرات واجبات وتسمى بتكبيرات الانتقال. والسنة في تكبيرة الإحرام أو الواجب، نبدأ بالواجب فيه ثم السنة. الواجب في تكبير الإحرام أن يكون بلفظه الله أكبر، يجب أن يكون بلفظه الله أكبر. والواجب الثاني فيه أنه لا بد أن يكون حال القيام للقادر، فمن كان قادرا على القيام فإنه يجب أن يكبر قائما، ولا يجوز له أن يكبر قاعدا ثم يقوم، ولذلك آكد أوقات القيام عند تكبيرة الإحرام. والأمر الثالث، يجب أن يكون المرء منها وما بعدها متوجها إلى القبلة. هذا هي المسائل المتعلقة بوجوب تكبيرة الإحرام. أما سننها فإن من سنن تكبيرة الإحرام أمور: الأمر الأول أن السنة فيها أن تكون حذفا، يعني ما تمد، فتقول الله أكبر. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السلام حذف، أي سلام الصلاة، فتقول السلام عليكم ورحمة الله، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا مد، لا، السنة في السلام حذف. قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة: والتكبير مثله. فالسنة في التكبير، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال سنتكلم عنها، الحذف، وهو عدم المد فيها. الأمر الثاني في السنة في تكبيرة الإحرام أن ترفع اليدين فيها، وسنتكلم عن رفع اليدين في موضعه. قال: يستفتح القراءة الصلاة بالتكبير والقراءة، أي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قول عائشة رضي الله عنها يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة، وهذا هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الأمر كان ناسخا للجهر لأنه ثبت أنه كان يجهر، أم أنه ترك له، ترك لأحد صوره؟ الرسول جهر أحيانا ثم تركه، تركه صلى الله عليه وآله وسلم للجهر بالبسملة هل هو من باب النسخ أم أنه من باب الترك، ترك التنوع؟ نقول الصحيح أنه من باب ترك التنوع، فيجوز للإمام الجهر بالبسملة ويجوز له الإسرار بها، تركها، ترك الجهر. ولكن الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو الإسرار بها، وهذا الذي فعله أغلب الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم يتركون الجهر، لكن يجوز الجهر بها، يجوز الإمام أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب، المسألة الثانية من هذه الجملة، نستفيد من هذه الجملة أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لأنها قالت يستفتح القراءة بالحمد، بالحمد لله رب العالمين، فدل على أنه يشمل القراءة الجهرية والسرية، فبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وهذا هو الصحيح. وأما ما روي عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة في الحديث ضعيف ولا يصح، ومن صححه من أهل العلم فقد أبعد. طيب، لو قال أحد من الأخوان لو فتحنا المصحف الذي بين أيدينا ونظرنا في سورة الفاتحة فإننا سنجد بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، الرحمن الرحيم ثلاثة، إلى آخرها سبع. نقول نعم، بإجماع أهل العلم أن الفاتحة كم؟ سبع، لقول الله عز وجل وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسبع، فهي سبع من المثاني، فهي سبع آيات. لكن نقول عند علماء القراءة علم يسمى بعلم عد آي القرآن، عد الآي، عد آي القرآن، وذلك العد سيأتي معنا إن شاء الله في القراءة، هل يستحب للشخص أن يعد أم لا يعد. ولعلماء القراءة منهجان، الكوفيون والمدنيون، وجماهير القراء على طريقة المدنيين في العد، والخلاف معدود، يعني لا يتجاوز شيء يسير. ألف فيها أبو عمرو الداني كتاب اسمه البيان في عد آي القرآن، وهو الحجة في هذا الباب، أبو عمرو الداني في هذا الباب. المدنيون لا يعدون البسملة آية، وهو الصحيح. والمكيون، المدنيون مثل نافع المدني والمكي ابن كثير القارئ، كلهم لا يعدون بسم الله آية. انظر المصحف الآخر طبع في المجمع لونه أزرق، مجمع المدينة، مجمع الملك في المدينة، الذي هو بقراءة نافع المدني، افتح الصفحة الأولى منه ستجد أن بسم الله الرحمن الرحيم ليس خلفها آية، الحمد لله رب العالمين واحد. طيب، أين السابعة؟ قسم آخرها اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وهذه قراءة هي التي كان يرجحها مالك وأحمد، فإنهما يقرأان بقراءة نافع المدني، والشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير، وأما أبو حنيفة فإنه كان يقرأ بقراءة عاصم التي نقرأ بها حاليا. فالصحيح إذا قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، وجماهير القراء لا يعدونها آية، ومن عدها آية وافق قول بعض أهل العلم، وهي طريقة الكوفيين في العد ونقلنا. فالصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، ليست آية. وضحت المسألة هذه؟ عرفنا لماذا جعلت آية بناء على عد الكوفيين، وعاصم كوفي. طيب، العد اجتهادي، العد اجتهادي، الصحيح أن العد اجتهادي، ليس توقيفي، وهذا مسلم عندهم. الفواصل ورد بعضها فواصل، حديث عائشة كان يقف على رؤوس الآية فتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وقفت عندها الثلاث، فهذا نص، وما عدا ذلك اجتهادي. الوقف والوصل من أهل العلم من يرى أنه في حكم القراءة، ربما يأتي إلى مكان غير هذا المكان. طيب، إذا انتهينا من هذه المسألة، مما يناسب هذه المسألة وإن خرجنا عن موضوعنا لكن لها مفيدة، البسملة في غير الفاتحة. نقول إن البسملة في غير الفاتحة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها آية أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، فإذا قرأت سورتين فقرأ بينهما لكي تفصل بين الأولى والثانية ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة واحدة وهي الفصل بين الأنفال والتوبة، فإنه لا يؤتى فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئها الصحابة ولم يأتهم ولم يقرأ بينها ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقرأ بينهما بالبسملة، فلذلك لم يأتوا بها. وقد جاء من حديث عثمان عند الترمذي أن من الصحابة من ظن أنهما سورة واحدة، ومنهم من قال بل هي سورتان، فلذلك جعلوا هذا، والعلم عند الله عز وجل، ولكن العرض الأخيرة كما جاءت. طيب، وبناء على ذلك الإمام هل يجهر بالبسملة أم لا إذا قرأ في غير الفاتحة؟ في غير الفاتحة إذا أتى بسورتين متواليتين فأتى بالبسملة جهرا نقول نعم لا مانع، لأنها آية للفصل بين السور. أما في ابتداء القراءة غير الفاتحة لا يشرع. نعم. يقول وكان، تقول عائشة وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. تقول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم ينزله ولم يصوبه ويرفعه، وإنما بين ذلك، مما يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره مدا ويجعل رأسه في امتداد ظهره، فيجعل ظهره ممدود ليس منحنيا، ويجعل رأسه، لأن لو كان منحنيا كان رأسه مصوبا، ولكنه يجعل ظهره ممتدا ورأسه في امتداده، فلا يكون شاخصا ولا مصوبا عليه الصلاة والسلام. وهنا في الركوع نذكر أقل ما يسمى ركوعا والكمال فيه من حيث الهيئة، ولن نتكلم من حيث الدعاء. من حيث الهيئة أقل ما يسمى ركوع، يعني من أتى بما هو دونه لا يسمى راكعا، قالوا أن يجعل المرء يديه على ركبتيه وأن يحني ظهره. أغلب الناس إذا وضع يديه على ركبتيه انحنى ظهره، لكن من الناس من يداه تكون طويلتين فربما تصل يديه إلى ركبتيه ولا ينحني ظهره، لذلك قلنا لابد أن يحني ظهره فمراعاة لحال أولئك القوم. فكل من وصلت يداه إلى ركبتيه فإنه راكع. طيب ما فائدة هذه؟ لها فوائد، أذكر فائدة واحدة. من الناس من يقول أدخل مع الإمام في الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، لا أعلم هل أدركت الركوع أم لا. نقول ماذا؟ إذا وضعت يديك على ركبتيك سواء اطمأننت أو لم تطمئن قبل أن يقول الإمام حرف السين من سمع الله لمن حمده، أو إذا كنت تنظر إليه قبل أن تراه قد رفع رأسه، فإنك تكون قد أدركت الركوع، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. واضحة؟ طيب وأنا قبل لا أتصل يدي إلى ركبتي قال سمع الله لمن حمده، ما أدركت الركوع. واضح؟ أعيدها؟ أبشر. الحين حنا قلنا أقل ما يسمى ركوعا ماذا؟ أن يضع المرء إيش؟ ركبتي يديه، لا يديه على ركبتي، أقل ما يسمى ركوع. وينحني ظهره إذا كانت يداه طويلتين. ما الفائدة من هذا الضابط؟ الفائدة كثير، منها احنا قلنا تدرك الركعة بإدراك الركوع، صح؟ جيد. بعض الناس يقول دخلت مع الإمام ما أدري أدركت الركوع ولا ما أدركته، هل أدرك الركعة أم لا؟ نقول قاعدة، إذا أدركت الحد الأدنى في الركوع، بمعنى وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن ينتقل من الركوع، كيف ينتقل من الركوع؟ يرفع رأسه أو يقول سمع الله لمن حمده. إذا قال حرف السين من سمع الله لمن حمده أو كنت تراه أنت تصلي وراه مباشرة فرأيته بدأ يرفع ظهره، إذن ترك الركوع، انتقل من الركوع. قبل أن تصل يديك إلى ركبتيك ما أدركت الركوع، وإن وصلت يديك إلى ركبتك حتى وما زلت في الطريق ظهرك ما زال يمشي فإنك أدركت الركوع، يعني يديك وصلت إلى ركبتك قبل السين فأنت مدرك للركوع. وضح الحين يوسف؟ طيب مخطئ، سنتكلم عنها إن شاء الله الآن بعد دقيقة، أبشر سنتكلم عنها. طيب إذن هذا هو الواجب، الحد الواجب. ما هي السنة في الركوع؟ أول هذه السنة ما ذكرته عائشة هنا أن المرأة يمد ظهره وأن لا يشخص برأسه ولا يصوبه فيكون رأسه على ظهره. أين يكون نظره في هذه الحالة؟ للسجود، موضع السجود، لا يكون على للقدمين لا، وإنما لموضع السجود، وهذا يتحقق به مد الرأس. إذن هذا واحد. من السنة أن يجعل المرء كفيه على ركبتيه مفرجة الأصابع، تجعل اليدين على ركبتيه مفرجة الأصابع، هذه السنة. فإن ضم أصابعه جاز. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يضع يديه بين ركبتيه بين الرجلين، يسمونها التطبيق، تطبيق. واضح صورة التطبيق؟ أنا مسعود ما تشوفون يديه، التطبيق. من يفزع معنا سمي شيخ كيف التطبيق وانت باقف؟ طب أيوة هكذا، هذا اسم التطبيق. هذا التطبيق الصحيح أنه منسوخ، نعم هذا التطبيق دخل بين الرجلين بين الركبتين، ليست على الركبة بين الركبتين، هي يسمى تطبيق. لا لا لا لا اليدين هكذا، لا لأن القبض يقبضهما، يعني من الصعب أنه يقول أنه يجعلها هكذا، ما مر علي أحد من أهل العلم فهم أن التطبيق أن تجعلها على هيئة المقبوضتين بين الركبتين، لا التطبيق قالوا يجعلها هكذا لأن ما قالوا على وبجانب، هذا اللي فهمت. طيب فالتطبيق هذا الصحيح أنه منسوخ، وهذا الذي قرر جمع أهل العلم، ولا يشرع التطبيق وإنما هو منسوخ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه ونهى عنه فيكون منسوخا، وإنما تكون اليدين على الركبتين على الركبة، تقبض الركبة مفرجة الأصابع. هذه أهم الأشياء المتعلقة بالفعل بالركوع. قال وإذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، هذه تدلنا على أمر مهم جدا، وهو أن الطمأنينة ركن في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركوع هوى إلى السجود، لم يهوي حتى يطمئن. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن لأهل العلم قولان، أن لأهل العلم قولين في ما الذي يتحقق به الطمأنينة، تذكرون قلنا إما أن يأتي بالذكر الواجب وإما أن يسكت فقط، والصحيح أنه لا بد من الإتيان بالذكر الواجب، ولذلك أهل العلم يقول إن في القيام ذكرا واجبا يجب الإتيان به، وهو قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وفي الجلسة بين السجدين هناك ذكر واجب وهو الدعاء بالمغفرة. طيب وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وهذا يدل أيضا على وجوب الاطمئنان في هذا الركن وهو الجلسة بين السجدتين، والحنفية فقهاء الحنفية يتساهلون في هذا الأمر، فتراهم يتركون الطمأنينة في ركني القيام بعد الركوع وفي ركن الجلسة بين السجدتين، وكان يقول في كل ركعتين التحية. هذه الجملة مهمة جدا، فذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين، سواء كان بعدها سلام أو ليس بعدها سلام، كان يقول التحية. والمراد بالتحية التحيات لله المعروف والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق أهل العلم أنه لا بد من قول التحيات. ومن أهل العلم يقول إن قصدها بالتحية التحية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا جلس المرء للتشهد الأول بين الركعة الثانية والثالثة فإنه يقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت بين كل ركعتين فلم تفرق بين التي بعدها سلام والتي ليس بعدها سلام، التشهد الأول والتشهد الأخير لم تفرق بينهما، فقالت التحية، فالتحية تشمل التحيات وتشمل الصلاة لأنهما قرينتان. والصحابة قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية، مما يدل على أنهما قرينتان. والمذهب عند الحنابلة، نذكر المذهب وأذكر المسألة الثانية التي يشتبه منها، المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز في التشهد الأول أن يقرأ غير التحيات، لا يجوز الزيادة عليه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقولون إن الإمام إذا أطال في الجلوس فإنك تكرر التحيات ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس موضع. ونقل أبو جعفر الطحاوي الإجماع على ذلك فقهاء الحنفية. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي كان يفتي به الشيخ شيخنا الشيخ عبدالعزيز، أنه يشرع ولكن ليس بواجب، يشرع يعني أنه يجوز أو يسن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في التشهد الأول الذي بعده ركعة ثالثة، أما التشهد الأخير فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، انتهينا منه، نتكلم عن التشهد الأول. فالصحيح القول الوسط أننا نقول إنه يشرع ليس منهيا عنه، يشرع ولكنه ليس بواجب. نعود لمسألة لما قلنا التخفيف، إذن أقل المجزئ في التشهد الأول ما هو؟ قراءة التحيات دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أطال فيه فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسن، ما نقول أسأت، أحسنت، ولكن لا دعاء فيه باتفاق أهل العلم، ما في دعاء. وضحت المسألة؟ أرجو ذلك. طيب قال وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قول عائشة رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذه تسمى جلسة الافتراش، وهي ثابتة في موضعين: في التشهد الأول الذي بين التحية، الذي بين الركعة الثانية والثالثة، وفي الجلسة بين الجلسة بين السجدتين. وصورة الافتراش أن ينصب رجله اليمنى ويجعل أصابعها جهة القبلة كما ثبت عن ابن مسعود وغيره، ورجله اليسرى يفرشها يعني يجعلها مائلة ويجلس عليها هكذا. هذه الصفة هي الافتراش، وهي مشروعة في التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين، وسيأتي صيغ أخرى بعد قليل إن شاء الله. تقول عائشة وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان فسرها جمع من أهل العلم بالإقعاء، وهذا هو الذي فسرها به أبو عبيدة ومشي عليها فقهاء المذهب. والإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها في جميع أجزاء الصلاة، وصورة ينهى عنها في التشهد دون الجلسة بين السجدتين. الإقعاء الذي هو عقبة الشيطان له صورتان: الصورة الأولى المنهي عنها دائما في كل الصلاة كلها أن ينصب رجليه ويجلس بينهما، يعني تكون إليته على الأرض، هذه عقبة الشيطان التي ينهى عنها في الجلسة بين السجدتين وينهى عنها في التشهد الأول والأخير. هذه الصورة الأولى من عقبة الشيطان أو الإقعاء. الصورة الثانية أن ينصب قدميه ويجلس على قدميه وهما واقفتين. بعض الناس يكون مثلا، وهذا غالبا الذي يلبس مثلا حذاء معينا أو بنطالا معينا، لا يستطيع أن يفترش، وخاصة الجلسة قصيرة، فيجلس على عقبيه. وضحت كيف يجلس على عقبيه؟ يجعلهم واقفتين متراصتين ويجلس عليهما. هذه منهي عنها في التشهد وتجوز في الجلسة بين السجدتين. يقول الإمام أحمد جاءت عن العبادلة، بل في الصحيح أن ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه قال هي السنة، فرفعها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحيح أنها جائزة في الجلسة بين السجدتين لأنها قصيرة، بعض الناس يتعب أن يفترش، فيجوز له الإقعاء، بل هي سنة الإقعاء بالصورة الثانية ليس بالصورة الأولى. إذن عقبة الشيطان هي الإقعاء بالمعنى الأول فيكون منهيا عنه في الصلاة كلها، أو الإقعاء بالمعنى الثاني فيكون منهيا عنه في التشهد الأخير دون في الجسد ما بين السجدتين. طيب، قال وينهى أو قالت وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. الذراعان سيأتي معنا في الحديث القادم موضع الكفين، وهنا يناسب أن نذكر موضع الذراعين. الذراعان لها ثلاثة مواضع، الذراعان مع العضدين في الصلاة، فالسنة أن تكون مجافاة، تكون الذراع مجافعا البطن، والذراعان مرتفعان، تكون الذراع مرتفع عن البطن وعن الفخذ، هذه السنة وهو الكمال. دونها جائز لكنه عند الحاجة أن يعتمد المرء بذراعه على فخذه، تجوز، وخاصة هذه يحتاجها مثلا في قيام الليل، تجعل مرفقك على فخذك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للصحابة بذلك، رخص لهم بذلك كما في السنن وغيره. فيجعل المرء وهو ساجد ماذا؟ المرفق على الفخذ، وهذا بعض الناس يفعلها في الصلاة عادي جدا وليس فيها من الكراهة شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها لكي لا يتعب المرء في سجوده، والأولى أكمل لا شك. الصورة الثالثة المنهي عنها الافتراش، افتراش السبع، بأن يجعل المرء ذراعه على الأرض، يجعل المرء ذراعه على الأرض كهيئة السبع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمس هيئات كلها تشابه الحيوانات، نذكرها بعد ذلك أو ننتقل لما بعدها. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذه الجملة تدل على أن التسليم من الصلاة ركن، خلافا لمن قال من أهل العلم أنها ليست ركن وإنما هي تحلل فقط، فيجوز التحلل قبلها بالنية. والصحيح أنها ركن، فمن انفتل من صلاته وخرج بدون تسليم فإنه لا تصح صلاته ولو كان قد أنهى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الأركان. وقولها رضي الله عنها بالتسليم يدل على أن الواجب إنما هي التسليمتان معا وليست تسليمة واحدة، لو كان الواجب لقالت التسليمة، ولكن الصحيح من قول أهل العلم أن التسليمتين معا واجبتان في الفريضة، والنافلة كذلك أيضا على الصحيح، لأن من فقهاء المذهب من يقول إن خاص بالفريضة دون النافلة التسليمتين. وأما الحديث الذي جاء فيه عند ابن ماجه فسلم تسليمة واحدة فإن زيادة كلمة واحدة ضعيفة ما تصح، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة مطلقا. نعم ورد فسلم تسليمة، وتسليمة هذه لا تدل على التخصيص بواحدة، وإنما فسلم التسليمة أي التسليم الصلاة المعهود المعروف. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صفة رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في صلاته، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. هذا الموضع الأول الذي ترفع فيه اليدين وهو عند تكبيرة الإحرام. وقوله رضي الله عنه كان يرفع يديه حذو منكبيه، الحذو هو ما يقابل، ولم يقل رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس منكبيه أو يمس أذنيه كما جاء في حديث مالك بن حويرث، وإنما يحاذي بهما منكبيه يحاذي. وبذلك نعرف أن من قصد ملامسة أذنيه فهما من حديث مالك بن حويرث أنه غير مشروع، وإنما المحاذات. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي ترفع فيه اليدين حديثان. حديث ابن عمر هنا أنه كان يحاذي بهما منكبيه، المنكبان هما هذا، فيحاذي بهما منكبيه. وجاء حديث آخر أنه كان يحاذي بهما أذنيه فيرفع قليلا. لأهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين توجيهان كلاهما صحيح. التوجيه الأول أنه من اختلاف التنوع، فيجوز المرء أن يحاذي منكبيه بالتكبير فيقول الله أكبر، ويجوز أن يرفعهما حتى يحاذي بهما أذنيه الله أكبر. ومن أهل العلم من قال إن الأفعال يجوز الجمع بينها، فيمكن أن تأتي بصيغة تجمع بها محاذاة المنكبين ومحاذاة الأذنين فتكون في الوسط. إذا فعلت هكذا فأنت محاذ لمنكبيك بأسفل يدك ومحاذ لأذنيك بأطراف أصابعك، ونقول كلا الأمرين لا مانع منه. فلو حاذ منكبيه فقط وافق السنة في حديث ابن عمر، ولو حاذ أذنيه فقط بأسفل أصابعه وافق السنة أيضا، وإن توسط بهما وافق السنة أيضا. إذن هذا الأمر أول موضع المحاذات. هذا الموضع مهم جدا، لأن سيأتي معنا في السجود أن هذا الموضع هو نفسه وضع اليدين في السجود. تضع يديك حال سجودك في نفس موضع التكبير، إما عند منكبيك أو عند أذنيك. والسنة في اليدين أن تكون منشورة يعني ممدودة غير مقبوضة، وأن تكون يعني غير مفرجة الأصابع. اليد دائما تكون مضمومة في السجود وفي التكبير وفي الجلسة بين السجدتين، تكون أصابع مقبوضة، ليس الكف وإنما الأصابع فقط، إلا في الركوع فإنها تكون يعني مفرقة مفرجة الأصابع. إذن فالسنة قلنا المد لا تكون ضعيفة مدها، وأن تكون مقبوضة الأصابع فتقول الله أكبر. هنا ابن عمر رضي الله عنه ذكر أربعة مواضع أو ثلاثة مواضع، وثبت في حديث آخر الرابع. الموضع الأول تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني إذا كبر للركوع، الموضع الثالث إذا رفع رأسه من الركوع فإنه كان يرفع يديه في هذه التكبيرات الثلاث. وقد ثبت عند السنن أيضا أن الموضع الرابع متى؟ إذا قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة. يقول أهل العلم، شوف هذه القاعدة مهمة جدا، إن كل تكبيرة من تكبيرات الإحرام يسبقها سجود أو يلحقها سجود فإنه لا ترفع فيها اليدين. تكبيرة الإحرام ليس قبلها سجود ولا بعدها سجود، إذن أرفع يديك. الهوي للركوع، ما الذي قبلها؟ القيام. وما الذي بعدها؟ لا يا شيخ، الهوي للركوع تكبيرة انتقال، هذه الذي بعدها ما هو؟ الركوع. الركوع ترفع يديك ولا ما ترفع؟ ترفع. الرفع من الركوع عند الاعتدال من الركوع، تكبيرة انتقال هذه تقول فيها سمع الله من حمده، ما الذي قبلها؟ ركوع. وما الذي بعدها؟ قيام. قيام شيخ، قيام. نعم، اعتدال، أحسنت، هو نفسه اعتدال. إذا ليس فيها سجود، إذن ترفع يديك. عندما تهوي للسجود فيها رفع اليدين؟ لماذا؟ لأن بعدها السجود. ولذلك قال ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي التي قبلها سجود أو بعدها سجود. نستطيع أن نقيس على هذه القاعدة، لو أن إماما أو منفردا يقرأ فجاءته آية فيها سجدة فأراد أن يسجد، التكبير بقول الله أكبر نعم مشروع، حيث ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، لكن هل ترفع اليدين في التكبير؟ انظر القاعدة، ترفع. ليش؟ بعدها سجود عند الهوي للسجود أو قبلها سجود عند الرفع منه، إذن لا يرفع. تكبيرات الجنازة ترفع فيها اليدين؟ نعم، وقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة. التكبيرات الزوائد في العيد ترفع كذلك، ومن قال من أهل العلم أنها لا ترفع لأنه لم يتصل على شيء، نقول عندنا القاعدة وفعل المتأخرين يدل على أنه متوارث هذا الشيء، ولم يثبت أن أحد من أهل العلم أنكرها، ومع أنهم أنكروا ما هو دونها. إذن هذه هي القاعدة في الذي ترفع فيه اليدين في الصلاة. نعم، هنا مسألة مهمة جدا، رفع اليدين متى يكون مع التكبير؟ هل يكون معه أم قبله أم بعده؟ بمعنى شخص أراد أن يهوي للركوع، فهل يرفع يديه حال هويه أو قبل هويه أو بعده؟ نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثان: حديث كبر ثم ركع، عفوا رفع ثم ركع، إذن هنا التكبير قبل. وجاء في حديث آخر أنه كبر ثم رفع، العكس، جعل التكبير قبل رفع اليدين. ولذلك يقول أهل العلم يجوز أن يكون التكبير قبل رفع اليدين، ويجوز أن يكون رفع اليدين قبل. وبناء على ذلك لو كان المرء في حال التشهد فقال وهو جالس هكذا ثم قال الله أكبر، نقول صحيح. ولو قال الله أكبر فلما اعتدل قائما رفع يديه، نقول صحيح. ولكن مشايخنا يرجحون أن رفع اليدين يكون حال القيام فقط لمناسبة الهيئة، فيكون قبل الركوع وبعد الاعتدال وبعد القيام من التشهد الأول، وإلا المنع ليس ممنوعا، هو جائز لكن من باب الموافقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو قائم عليه الصلاة والسلام. يمدي؟ أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. نعم، قال ابن عباس، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت، هذا يدل على الوجوب، وعلى ذلك فإنه لا يمكن أن يكون السجود سجودا إلا بوجود هذه الأعظم السبعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبين هذه الأمور السبعة على سبيل التفصيل، نقول إن مس هذه الأعظم السبعة للأرض وحده لا يسمى سجودا، بل إن السجود له هيئته المعروفة التي نعرفها، وهي أن يكون أسفل الظهر أعلى من أعلاه، وقد روى ابن عدي في الكامل أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي، إني لأعلم أنك على حق، ولكني أكره السجود فيعلو أسفل ظهري أعلى. إذن فمن ينام على بطنه وإن مست أعضاؤه السبعة، الأعظم السبعة الأرض، لا يسمى ساجدا إلا أن يكون على هيئة السجود المعروفة التي نعرفها جميعا، يعرفها العرب من لسانهم. إذن لا يكون السجود سجودا إلا على هيئته وبالأعظم السبعة أن توازي الأرض. الأعظم السبعة ما هي؟ أول هذه الأعظم السبعة قال: على الجبهة، وأشار إلى أنفه، وفي رواية على الوجه، وهذا الأمر يدل على أنه يجب أن تكون الجبهة والأنف معا متصلة بالأرض، يجب أن تكون متصلة بالأرض. فمن رفع أنفه وإنما سجد على جبهته فقط فإننا نقول لم يصح سجوده، لأنه نقص وجهه، نقص، ما سجد على كل وجه وإنما على بعضه. ومن سجد على خده نقول ما صح سجوده أيضا، لأنه ما سجد على العظم الذي يكون على وجهه، فلا بد أن يكون على هذه الهيئة. على النبي صلى الله عليه وسلم أشار لجبهته وأنفه عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا واحد. الأمر الثاني الذي يتعلق أيضا بالوجه، أن السنة أن يكون الوجه متصلا بالأرض، وأن لا يجعل بين الوجه وبين الأرض شيئا. فمن جعل اعتقادا منه كما يفعل بعض أهل البدع أنه يجب أن يكون بين وجهه وبين الأرض شيء من تربة أو حجارة أو نحو ذلك، فلا شك أنه مبتدع. وأما جعلها هكذا من غير اعتقاد فيها فإنها جائزة لكنها خلاف الأولى. والدليل على جوازها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عند الدارقطني وغيره سجد على كور العمامة، كور العمامة، كور العمامة التي طرف العمامة، كانت عمامة طبعا لم تكن طويلة، وسلم كان ينهى عن طول العمامة الكبيرة مثل ما يفعل بعض الناس، وإنما كانت عمامته صغيرة، فسجد على طرفها. فمن كانت له مثل الطاقية نازلة على جبهته فسجد عليها، نقول لا يوجد مانع أن سلم سجد على كور العمامة مثله. هذا الأمر الثاني. العظم الثاني الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأشار واليدين، والمراد باليدين الكفان، فيجب السجود على الكفين ولو بعضهما. أقل ما يسمى سجودا بالنسبة للكفين أن يشير لبعضهما ولو بالأصابع ولو مقبوضة. ولكن السنة في الكفين أمور: الأمر الأول أن تكون مبسوطة ليست مقبوضة، ولذلك ثبت النهي عن قبض اليد من باب الكراهة، النهي عن قبض اليد حال السجود. والأمر الثاني أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، يجعلها إلى القبلة مضمومة، وأن يجعل موضعهما كموضع التكبير. هذه خمس سنن وردت في اليدين، يجعل موضع اليدين في السجود كموضع التكبير، إما أن يحاذي بهما منكبيه أو يحاذي بهما أذنيه. هذه هي السنة في اليدين. وثق أن من طبق السنة فلن يؤذي جاره. إذا جعل المرء أطراف أصابع جهة القبلة وفي هذه وهي متجهة إلى القبلة وفي محاذية لمنكبيه فلا يمكن أن يؤذي جاره، وإن جاء فعضليه، هي السنة. ولكن الذي يخطئ فيميل يديه أو يخطئ فيبعد يديه عن موضع منكبيه هو الذي يؤذي جاره بهذه الهيئة. قال: والركبتين، والركبتان معروف حديث عنهما أنه يجب السجود عليهما، وأطراف القدمين. والسنة في أطراف القدمين أن تكون منصوبة وأن يتجه بالأصابع إلى القبلة، هذه السنة فيهما. واختلف الفقهاء في هل السنة ضم القدمين أم فصلهما، فإنه قد ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحديث الأول عند الحاكم وفيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين قدميه، أي أبعد بينهما. والحديث الثاني في الصحيح من حديث عائشة أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فقامت فوضعت يدها على قدميه وهو ساجد، فهم منه أنها ما تضع اليد على القدمين معا إلا وهما متلاصقتان. فمن أهل العلم يقول إن السنة تفريج القدمين وهو المذهب إعمالا للحديث الضعيف. ومن السنة وهذا اختيار الشيخ الله يغفر له من باز أن السنة ضم القدمين استدلالا بالدلالة الضعيفة من الحديث الصحيح. وهذه المسألة أمرها سهل، ومن عمل بواحد من الاثنين فهو إن شاء الله موفق وعلى خير. ناخذ حديث ولا أكمل في هذا الحديث؟ ما يمدي. طيب أجل أكمل في هذا الحديث، يعني بعض المسألة ربما نستنبطها منه. إحنا قلنا قبل قليل إن السجود يجب أن يكون على هيئته، ليس كذلك؟ وبناء على ذلك إذا كان الرأس معتدلا مع أسفل الظهر هل يسمى سجودا؟ لا. صورة ذلك إذا سجد المرء على سرير، يعني على مخدات، فإنه لا يسمى سجود إذا كان يرتفع بحيث يكون ظهره مستوى، لا يسمى هذا سجود. وقد جاء عند البيهقي أن النبي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاره وهو مريض فكان يسجد على مخدة، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب معه، لأن هذه الهيئة تخالف هيئة السجود. إذا كنت عاجزا عن السجود أو إيماء خلاص سقطت عنك الهيئة، لا تقول أسجد. وذلك بعض الناس يصلي على كرسي مثلا أو يصلي قاعدا، فإذا جاء السجود جعل يديه وركبتيه وقدميه على الأرض، نقول لا، سقطت عنك هيئة السجود، بما أنك عاجز عنه سقطت، فاجعل يديك حيثما شئت، على فخذيك، على صدرك، على أي هيئة شئت، لأن القاعدة إذا سقطت الهيئة سقط تبعتها. ومثله من يسجد على الكرسي على طاولة أمامه، نقول لا يشرع السجود هنا، لا يشرع السجود، وإنما الإيماء. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى